لكِ بالفردوس خادم الرب يسوس بيعدر البرموس بالبيوت أبا كيرلوس اختار عمانوئيل آثر أن يستقيل ليكون خادم الإنجيل بالبيوت أبا كيرلوس رشح للأسقفية فغدر الإكليريكية مفضلا البرية بنيوت أبا كيرلوس فضل حياة الخلوة سلك طريقا قربا أعطاها الله حكمة بنيوت أبا كيرلوس أشفق عليه الآباء صلى القديس برجاء سندت عناية السماء بنيوت أبا كيرلوس خرج رهباني السبعة فوهب نفسه لخدمات الذين طردوا بالقوة بنيوت أبا كيرلوس ولما جاء الحين رجع الرهبان فرحين إلى ديرهم مسرعين بنيوت أبا كيرلوس صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاه الله معونة بنيوت أبا كيرلوس أرشده عمانوئيل قام بعمل جليل في دير أنبا صموئيل بنيوت أبا كيرلوس اختارته عناية الله ليكون راعي الرعاة كان يبكي بمرارة بنيوت أبا كيرلوس عظيم في جهاده حاكم في إرشاده اختاره الرب إلهه بنيوت أبا كيرلوس سمع قول الرسول ووبخ الكسول خدم نفس الباتول بنيوت أبا كيرلوس أشفق على القاطع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيوت أبا كيرلوس لم يخطب ود المدح أرشاد المنافقين كان الرجل الأمين بنيوت أبا كيرلوس مضطدع بالحقيقة محب الخالقة صديق الملائكة بنيوت أبا كيرلوس قام وقت الأسحار في القوة والأمراض ليسبح رب القوات بنيوت أبا كيرلوس الله اشتم صلاته وبخور مع أصوامه قابلها قدامه بنيوت أبا كيرلوس السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطا بنيوت أبا كيرلوس السلام لأرميا الجديد صاحب النسك الشديد ذو الدموع والتنهيد بنيوت أبا كيرلوس نلت نعمة موسى وكهنوت هارون وحكمة سولومون بنيوت أبا كيرلوس إلى النور هدانا لصداقة مريمنا وكنيسته بناها بنيوت أبا كيرلوس في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بنيوت أبا كيرلوس بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحية بنيوت أبا كيرلوس بأعجوبة أعد لنا رفات حبيبنا مري مرقس كاروزنا بنيوت أبا كيرلوس الم مساكين أعطاهم، المرضى شافاهم، الحزانة عزاهم. بنيوت أبا كيرلس أحب أهل الحبشة، راعي الكنيسة عملهم بمحبة. بنيوت أبا كيرلس في كنيسة الزيتون ظهرت الأم الباتول في عهد الراعي الحنون. بنيوت أبا كيرلس بيد عمل الميرون بين المؤمنين من بعد طول السنين. بنيوت أبا كيرلس سمى انتقال الأبرار إلى السماء أصفار، طلب رب الأنوار. بنيوت أبا كيرلس ترك وثيقة أن يدفن في ديره بجوار شفيعه. بنيوت أبا كيرلس دعته السماء فلبى النداء ورحل للآباء. بنيوت أبا كيرلس في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده. بنيوت أبا كيرلس اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله الديان. بنيوت أبا كيرلس يا أبناء التسبيح انظموا ليوم مديح لحبيب يسوع المسيح. بنيوت أبا كيرلس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله البابا كيرلس أعنا أجمعين.